بحرى حقا كنت تغلو عابدا ربا كريما واسع الإنداه. بحرى حقا كنت تخلو عابدا. الله أكبر. بحرى ربا كريما واسع الإمداد. بحرى حقا كنت تغلو عابدا ربا كريما واسع ربا كريما واسع الإمداد. كنت تغلو عابدا ربا كريما واسع الإمداد. ربا كريما ربا كريما واسع الإمداد. وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين مبلغا جبريل الأمين الله وأتاك كان مين وعداك جبريل ولا مين وعداك جبريل الأمين مبلغا مبلغا وعداك